الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فقبل أن نواصل قراءتنا لما يتيسر من كلام الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم النافع آداب المشي إلى الصلاة، يسألني بعض الإخوة عن الدرس الذي وعدت به سابقا، وهو شرح منهج السالكين، وقد وعدت أن نسعى لجعل درس في مسجد الجامع إن شاء الله في هذا الكتاب، فأقول إن شاء الله عز وجل أني ساع في هذا، ولعله إن شاء الله يكون بعد الحج. والفكرة أن نجعل الدرس في يومين، في يوم يكون من أول الكتاب، وفي اليوم الثاني يكون من كتاب البيوع فما بعد، من أجل تحصيل القسمين، لأن كثيرا من طلاب العلم يقولون نحن نسمع كثيرا فيما يتعلق بالعبادات، أما المعاملات فالدروس فيها قليلة، وأنا في سعي لهذا الأمر، فإن تيسر في مسجد الجامعة فحسن، وإلا فسيكون إن شاء الله في مسجد آخر ويكون بعد الحج. كذلك يقول بعض الإخوة إن لن نستطيع أن نكمل يعني صفة الصلاة يعني الليلة في من هذا الكتاب، وهو كذلك، فإن شاء الله عز وجل سأكمل شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة في درسي في المسجد النبوي إن كتب الله ذلك بعد الحج إن شاء الله، فيكون درسنا بعد الحج في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة، مع أن أيضا إن شاء الله سنستمر في هذه الدورة في إن كتب الله لنا عمرا فيما يأتي من الزمان في هذا الكتاب. كنا قد توقفنا قبل الصلاة عند كلام المؤلف رحمه الله عز وجل عن صفة السجود، فلعل الشيخ يعقوب يذكرنا بما ذكره المؤلف هنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه. نعم، قال فيضع يديه، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، يعني ينزل إلى السجود بركبتيه ثم يضع يديه ثم يضع وجهه. وهذه الصفة قال بها جمهور أهل العلم، جمهور العلماء على أن الساجد ينزل على ركبتيه ثم يضع يديه ثم يضع وجهه. وهذه الصفة أخذوها من حديث وائل رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وهذا الحديث رواه الأربعة، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وصححه ابن القيم في الزاد. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاواه إنه ثابت، وضعفه جمع من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحم الله الجميع. فجمهور أهل العلم يرون هذه الصفة، ومن أهل العلم من يقول إنه يبدأ بيديه، إنه يبدأ بيديه ثم يضع ركبتيه ثم يضع وجهه، وهذا هو الأقرب عندي والله أعلم، أن المصلي يبدأ بيديه عند سجوده فتسبق يداه ركبتيه، وذلك لحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وقال النووي إسناده جيد وصححه الألباني، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه، رواه النسائي والدارقطني وصححه الدارقطني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. قال بعض أهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم: إن الراوي قد وهم، لأن آخر الحديث ليس متفقا مع أوله. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. قالوا: مقتضى هذه الجملة أن تكون الجملة الثانية: وليضع ركبتيه قبل يديه، لأن البعير إذا برك يضع يديه قبل ركبتيه، فتكون الجملة الثانية على ظاهرها رافعة للجملة الأولى. فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. طيب البعير يضع يديه قبل ركبتيه، إذن تكون الجملة الثانية رافعة للأولى. كذا قال ابن القيم، ولذا قال إن الراوي وهم، والصواب أنه لا وهم في الحديث، وهو الأصل في رواية الحديث، ولفظ الحديث متفق أوله مع آخره. ومعنى إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير يعني لا ينزل على يديه أولا ثم ينزل بآخر جسده، فإن هذا هو فعل البعير. فإن البعير إذا برك ينزل أولا بيديه إلى نصفه، ثم ينزل بجسمه كله إلى خلفه، ثم يكمل أمامه، يعني يبدأ أولا بالأمام فيسقط على يديه، ثم ينزل بآخر جسمه، ثم يعود فيكمل نزوله بالأمام. هذه الصفة التي نهي عنها المصلي، أن يخر على يديه أولا ثم ينزل بجسمه ثم يكمل. إذن ماذا يصنع حتى يتحقق له امتثال النهي وترك المنهي عنه؟ ينزل بجسمه أولا ثم يضع يديه قبل ركبتيه، فإذا نزل بجسمه أولا خالف بروك البعير، لأن البعير يبرك مباشرة على يديه. ولسنا نقول ما يقوله بعض طلاب العلم: ينزل حتى يجلس جلسة المتحفز أو المتحفز ثم يضع يديه، لا، نقول ينزل بجسمه ثم يضع يديه، ما ينزل حتى يجلس. وهذا هو الأصل في قول بعض أهل العلم أنه ينزل على يديه، لم يقل أحد من أهل العلم أنه يخر على يديه من قيامه، وإنما ينزل بجسمه ثم يضع يديه قبل ركبتيه. وإذا فعل هذا امتثل الحديث بجملتيه، فترك البروك كما يبرك البعير لأنه لم ينزل على يديه أولا، ووضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه الصواب، وأنه الأوفق للسنة، أن ينزل بجسمه ثم يضع يديه قبل ركبتيه. وهذا أرفق من وضع الركبتين قبل اليدين، خلافا لما يقوله الجمهور. الجمهور يقولون الأرفق بالمصلي أن يضع ركبتيه قبل يديه، نقول لا، الأرفق أن يضع يديه قبل ركبتيه، بدليل أن الرجل إذا ضعف وعجز الأسهل عليه أن يضع يديه. حتى الجمهور قالوا إذا كان في حال عجز أو ضعف يضع يديه قبل ركبتيه، إذن الأرفق أن يضع يديه قبل ركبتيه. فنحن نقول من جهة الأثر ومن جهة النظر الذي يظهر والله أعلم أن الأوفق للسنة والأرفق بالمصلي أن يضع يديه قبل ركبتيه، لكن لا يخر عليهما من علو، وإنما ينزل بجسمه ثم يضع يديه قبل ركبتيه. هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه أوفق للسنة. وإن كانت هذه المسألة كما أقول دائما من المسائل الواسعة التي تحتملها السنة، فليس فيها إلا التعلم والتعليم، ليس فيها إنكار. من رأيناه ينزل على ركبتيه لا ننكر عليه، ومن رؤي ينزل على يديه لا ينبغي أن ينكر عليه، ولكن يكون بيني وبينك نقاش وتعليم للإرشاد إلى الأفضل. أنت ترى أن النزول على الركبتين، وأنا أرى أن النزول على اليدين، وكله في السنة ليس بواجب. في هذه الحال تعلمني وأعلمك، فإن اتفقنا على الفهم فذاك فضل الله، وإن لم نتفق على الفهم فإنه لا اختلاف بيننا ولا مجافاة ولا هجر. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، فإن بعض الناس ينظر إلى إخوانه حتى يتخذهم إخوانا بموافقته فيما يرى من السنن. فإن كان يرى أن السنة بعد الرفع من الركوع القبض ينظر في إخوانه وهم يصلون، من رآه يقبض هذا الأخ والذي يحبه، وإن رآه لا يقبض نفر قلبه منه، أو العكس. أو ينظر إلى ساعته، إن رآها في اليسار فهو ليس من الصفوة، وإن رآها في اليمين. مثل هذه الأمور يكون فيها إرشاد إلى الأفضل، لكن لا يكون فيها بحال مهاجرة، ولا يكون فيها مباعدة قلوب، ولا يجوز شرعا أن تكون سببا في بعد قلب المسلم عن أخيه المسلم. إذن هذا الذي أراه في هذه الصفة، والله أعلم. نعم. ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة، والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله، لكن لا بأس ما دام أن الشيخ قاله فنقول إن السجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، لا تتم الصلاة إلا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى أنفه صلى الله عليه وسلم، والركبتين واليدين والرجلين هنا في وأطراف القدمين، والحديث الصحيحين. هنا يا إخوة قال العلماء الواجب أن يمكن هذه الأعضاء في حال السجود كله، يعني ما يكفي أنه في الأول يضع أطراف القدمين على الأرض ثم بعد هذا يركب الرجلين على بعضهما كما يفعل بعض المصلين، ترى في البداية ينصب أطراف قدميه ثم بعد هذا يضع اليسرى على اليمنى أو اليمنى على اليسرى، أو يحك رجله برجله، أو يرفع كفه، يعني يمسح أو يصلح العمامة. أو الواجب أن يمكن الأعضاء من الأرض في السجود كله، حتى قال بعض أهل العلم لو رفع عضوا من هذه الأعضاء لحظة من سجوده لم يصح سجوده. وإن كنا لا نرى هذا، لكن هكذا قال بعض العلماء، فينبغي أن يتنبه لهذا، وينبغي على الإنسان أن لا يحرك هذه الأعضاء من الأرض إلا لأمر لا بد منه، وإلا يمكن أعضاءه السبعة من الأرض حال سجوده كله. والشيخ ذكر صفة السجود الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الصفة التي ذكرها الشيخ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقيه. نعم، هذه صفة وضع اليد حال السجود، أن يباشر المصلى ببطون كفيه ويضم أصابعهما، الأصابع تكون مضمومة موجهة إلى القبلة، ويرفع مرفقيه. كل هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فأمكن أنفه وجبهته كما رواه أبو داود بإسناد صحيح وكذا الترمذي. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم بإسناد صحيح، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم بإسناد صحيح. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه يستقبل بأطراف أصابعه القبلة، رواه ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه ينحي يديه عن جنبيه ويضع كفيه حذو منكبيه، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم في الصحيح. فكل هذه الصفات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع. نعم، الخشوع من مقاصد الصلاة، فكل ما يذهبه أو ينقصه مكروه. الخشوع من مقاصد الصلاة، مقصود في الصلاة، فكل ما يذهبه أو ينقصه مكروه. من ذلك مثلا لبس ثوب يشغل المصلي، لبس ثوب يشغل المصلي، إما بأعلام فيه أو بألوان فيه أو بنحو ذلك، فإنه يكون مكروها في الصلاة. وذكر بعض أهل العلم أنه يكره أن يوضع في موضع المصلي ما يشغله، يعني يكره أن يكون في السجاد الذي يصلي عليه المصلي إذا كان يصلي على السجاد ما يشغله من تصاوير أو نحو هذا، فبعض السجاجيد مشغلة فيها تصاوير وفيها ألوان وفيها أشكال، والشيطان أحيانا يعني يفرح بهذه الفرصة، يأتي للمصلي فيزيده إشغالا بها. هذا صليب الموجود في السجادة، هذا صليب انظر، والمسكين طوال الوقت هو يحلل، هو صليب أو ليس بصليب، ويذهب عن صلاته. قاعدة وضابط عام يا إخوة، كل ما يؤثر في الخشوع مكروه، كل ما يؤثر في الخشوع مكروه. ويدل لهذا الأصل الذي ذكره الشيخ أنه يكره الصلاة في مكان شديد الحرارة أو شديد البرودة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، والحديث الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا اشتد الحر أن نبرد بالصلاة. ما الحكمة؟ الحكمة أن يكون الإنسان على أحسن هيئة في صلاته فيخشع في صلاته. نعم. ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويضع يديه حذو منكبيه. نعم، لما تقدم من ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة للساجد أن يفرج بين فخذيه، فلا يضم الفخذين بل يفرج بينهما ويرفع بطنه عنهما، ويرفع بطنه عنهما فلا يضم بطنه إلى فخذيه ولا يضم فخذه إلى فخذه، كما جاء عند أبي داود بإسناد يعني صحيح. نعم. ويفرق بين ركبتيه ورجليه ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها. نعم، ثم يرفع رأسه مكبرا. قد يقول لي قائل منكم لم يتحدث عن أذكار السجود، نقول لم يذكرها هنا لأنه ذكرها مع قول سبحان رب العظيم، فاستغنى بذكرها هناك عن ذكرها هنا. ثم قال ثم يرفع رأسه مكبرا لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. نعم. يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باسطا يديه على فخذيه. حديث أبي حميد تقدم معنا مرارا، وهو من الأحاديث التي اعتمد عليها أهل العلم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت هذه الصفة التي ذكرها الشيخ في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وجاء كذلك في حديث صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع ويقول. نعم، يعني السنة أن يضع ذراعيه على فخذيه، أن يضع ذراعيه على فخذيه كما ثبت في حديث وائل عند النسائي، ويضع كفيه على فخذيه أو على ركبتيه، كلاهما ورد في حديث صحيح. نعم. ويقول رب اغفر لي ولا بأس بالزيادة. يقول رب اغفر لي لحديث حذيفة، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وليس المراد هنا العدد يا إخوة كما فهمه بعضهم، ليس المراد أن يقتصر على قول رب اغفر لي مرتين، وإنما المراد التكرار، وهذا من أساليب العرب، يعني أنه كررها رب اغفر لي رب اغفر لي، يعني كرر هذه الجملة، فلا ينكر على من يكررها ثلاثا أو أربعا أو خمسا، لأن هذا هو ظاهر حديث حذيفة رضي الله عنه. نعم. ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، رواه أبو داود. نعم، رواه أبو داود لكن لم يرد فيه ربي، وإنما ورد اللهم اغفر لي، الذي عند أبي داود اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، وجاء عند ابن ماجه رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. إذن جاء في عند أبي داود اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، هذه خمسة جمل، خمسة جمل. وجاء عند ابن ماجه رب اغفر لي وارحمني واجبرني، هذه زائدة، واجبرني وارزقني وارفعني، فزاد واجبرني وارفعني، فأصبحت كم جملة؟ سبعة. قال بعض العلماء يستحب أن يجمع بينها، يأتي بالسبع جمل، وإن كان هذه وردت عند أبي داود وهذه وردت عند ابن ماجه. لماذا؟ قالوا لأن المخرج واحد والحال واحد، المخرج واحد كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحال واحد حال الدعاء بين السجدتين. قالوا فيستحب أن يجمع بينهما، يستحب أن يجمع بينهما، لأن الظاهر أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر هذه تارة وذكر هذه تارة، وكلها ثابتة، كلها ثابتة، كذا ذكره النووي. نعم. ثم يسجد الثانية كالأولى، وإن شاء دعا فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. نعم. ثم يسجد الثانية كالأولى، صفتها كصفة الأولى، وإن شاء دعا فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. من السنة أن يدعو المصلي في سجوده، ثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يدعو في سجوده، وثبت أنه أرشد إلى الدعاء كهذا الحديث الذي عند مسلم، وهو من مواطن إجابة الدعاء. فما دام أنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، فإنا نقول إنه مستحب، يستحب للمصلي أن يدعو في سجوده لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولإرشاده إلى ذلك. نعم. وله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، لحديث وائل: إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف. نعم. إذا سجد الإنسان السجدة الثانية فإنه يرفع رأسه مكبرا، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كما تقدم مرارا، قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، لحديث وائل. وحديث وائل الذي تقدم معنا وجاء فيه: وإذا رفع يديه قبل ركبتيه، وقلنا إنه رواه الأربعة وصححه ابن القيم، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاواه إنه ثابت، وضعفه جمع منهم الإمام الألباني. وهذه الصفة قال بها بعض أهل العلم أنه يرفع من السجدة الثانية ويقوم إلى الركعة الثانية بهذه الصفة، وقال الشيخ هنا معنا قال: ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، لحديث وائل: إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف. فماذا يصنع؟ يجلس للاستراحة، يجلس للاستراحة. فحملوا أحاديث الاستراحة على أنها بسبب الضعف، على أنها بسبب الضعف، بدليل أن مالكا الراوي لها إنما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ضعف، فكان يجلس للاستراحة. كذا قال بعض أهل العلم، كذا قال بعض أهل العلم. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يسن للمصلي إماما أو منفردا أو مأموما خلف إمام يجلس أن يجلس للاستراحة بعد السجدة الثانية، ينهض فيجلس جالسا للاستراحة، ثم يقوم معتمدا على الأرض، معتمدا على الأرض، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا إذا قام من السجود لم ينهض حتى يستوي جالسا، وهو حديث مالك الذي أشرنا إليه، حديث مالك بن الحويرث، وهو عند البخاري في الصحيح قال مالك بن الحويرث إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري في الصحيح. وفي لفظ له: وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. جلس واعتمد على الأرض ثم قام. والأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحمل على حال، كما حمله بعض العلماء على حال الضعف. فنقول إنه يسن للمصلي أن يجلس جلسة الاستراحة، إلا إذا كان مأموما خلف إمام لا يجلس، فإنه لا يشرع له أن يجلس للاستراحة ولو كان يراها سنة، ولو كان يراها سنة. ما يفعله بعض الإخوة من جلوسهم خلف الإمام الذي يعلمون أنه لا يجلس للاستراحة لا أرى أنه موافق للصواب. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول أن المأموم مأمور بأن يقوم بقيام إمامه. الأمر الثاني أنه لو سهى الإمام عن التشهد الأول، لو سهى الإمام عن التشهد الأول حتى استتم قائما، فنهض المصلي من سجوده فرأى الإمام قائما، هل يجلس للتشهد؟ هل يجلس للتشهد يا إخوة؟ الإمام مستتم قائما يقوم. طيب هذا ليس سنة، التشهد واجب، ومع ذلك لأن الإمام قام واستتم قائما طلب من المأموم أن يقوم ويترك التشهد، وهو أعظم من جلسة الاستراحة. وكذلك لو كان مسبوقا جاء فدخل مع الإمام في الركعة يعني الثانية، فالإمام بعد الثانية جلس، وليس هذا موطن جلوس لمن؟ للمأموم المسبوق، ومع ذلك يجلس متابعة للإمام في هذه الحال ثم يقوم. يقوم الإمام بعد الثالثة وهي بالنسبة للمسبوق ثانية، والتشهد بعد الثانية، ومع ذلك ماذا يفعل؟ يقوم ويخالف أفعال الصلاة. لماذا؟ متابعة للإمام في الهيئة، فكيف يستقيم فقها أن يخالف إمامه في هيئته في جلسة الاستراحة التي اختلف في سنيتها؟ ولذلك قلب مطمئن تمام الاطمئنان أن السنة والمشروع في حق من يصلي خلف إمام لا يجلس جلسة الاستراحة أن لا يجلس بل يقوم. سألني بعض الإخوة البارحة قال: كيف نعرف أن الإمام ما يجلس؟ فقلت: المسألة على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تعلم أن الإمام يجلس، تعرف من حال الإمام أنه يجلس، فالسنة أن تجلس. الحالة الثانية أن تعلم من حال الإمام المعين أنه لا يجلس، تعرف أنه لا يجلس فالمشروع أن لا تجلس إلا لعذر. الحالة الثالثة أن لا تعلم حاله، دخلت المسجد لأول مرة لا تعرف الإمام، هنا تنظر إلى فعل أهل البلد في الغالب، هل أهل البلد ممن يجلسون للاستراحة أو لا، فإن كان أهل البلد في الغالب ممن لا يجلس للاستراحة كما عندنا هنا فالأصل أنه لا يجلس، فتستصحب هذا ولا تجلس. وإذا كان في قرية أو بلد الغالب عليهم الجلوس للاستراحة فالأصل أنه يجلس، فتستصحب هذا وتجلس إلا إذا علمت خلاف هذا. هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه أوفق لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. نعم. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح ولو لم يأتي به في الأولى، ثم يجلس للتشهد مفترسا. نعم. يقول ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى، يعني كالصفة التي ذكرناها، إلا في تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام إنما هي في الركعة الأولى وهذا لا إشكال فيه، والاستفتاح، فالركعة الثانية ليس فيها استفتاح. طيب يأتي سؤال، لو أن إنسانا لم يستفتح في الأولى، جاء والإمام راكع فكبر للركوع وركع، استفتح أو لم يستفتح؟ لم يستفتح، ثم قام للثانية، هل يستفتح؟ الجواب لا، لأنه ذكر شرع لاستفتاح الصلاة، واستفتاح الصلاة يكون في أولها، وهذا ليس في أول الصلاة. طيب بقي أيضا الاستعادة، فإن الركعة الثانية ليس فيها استعادة، والصلاة عبادة واحدة فلا يعيد الاستعادة في الركعة الثانية إلا في حال واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ما هي هذه الحال؟ إذا لم يستعد في الأولى، جاء الإمام راكع فركع ما قرأ أصلا ثم قام إلى الثانية، الآن يريد أن يقرأ، ونجعلها في السرية حتى ندخل في الاتفاق على القراءة، الآن يريد أن يقرأ، الآن يستعيد في الثانية، لأن الاستعادة من أجل القراءة وهو لم يستعد في الأولى فيستعيد الآن ويقرأ يعني البسملة. إذن الركعة الثانية تخالف الركعة الأولى في تكبيرة الإحرام وفي الاستفتاح وفي الاستعادة، وهناك أمر رابع وهو الطول، فتكون الثانية أقصر من الأولى، هذه السنة. إذن لو قيل لنا فيما تخالف الركعة الثانية الأولى لقلنا في أربع: تكبيرة الإحرام والاستفتاح والاستعاذة والطول، هذه الأربع تخالف فيها الركعة الثانية الأولى. قال الشيخ والاستفتاح ولو لم يأتي به في الأولى كما ذكرنا. نعم. ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة. نعم. قابضا، يعني ثم يجلس بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية مفترشا كما ذكر الشيخ. نعم. جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا من يمناه الخنصر والمنصر محلقا إبهامه مع وسطاه. نعم، هذه صفة الجلوس، وقد جاء في كيفية وضع الكفين في الجلوس للتشهد ثلاث صفات: إحداها أن يضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى والكف اليسرى على الفخذ اليسرى، والثانية أن يضع الكف اليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على الركبة اليسرى، والثالثة أن يضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على طرف الفخذ اليسرى وأصابعها على الركبة هذه الصفات الثلاث كلها وردت في صحيح الإمام مسلم. والكف اليسرى تكون مبسوطة، إما أن تكون مبسوطة على الفخذ وإما أن تكون مبسوطة بالأصابع على الركبة اليسرى. وأما الكف اليمنى فيقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، يجعل الإبهام مع الوسطى حلقة ويشير بالسبابة، هكذا يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، هذه صفة. وهذه الصفة وردت في حديث وائل عند أبي داود والنسائي. وهناك صفة أخرى ثبتت في صحيح مسلم وهو أن يقبض الأصابع جميعا إلا السبابة، هكذا يقبضها جميعا إلا السبابة وتسمى بالسباحة، السباحة يسبح بها، والسبابة إذا كان الإنسان يعني يتكلم ويسب فإنه يشير بها فتسمى بهذا وتسمى بهذا، وهذه صفات كلها ثابتة. نعم. ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى. نعم، الإصرار بالتشهد هو المنقول على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يختلف في حديث أنه يكون سرا. نعم. ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد، ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها، لقول ابن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. نعم، يعني هذا قول لبعض أهل العلم أن المصلي يحرك السبابة عند التشهد وعند الدعاء فقط، وهو قول قوي. ويرى بعض أهل العلم أنه يحرك السبابة في كل التشهد منذ أن يبدأ التحيات يحرك السبابة، وهذا قول قوي وهو عندي أقرب والله أعلم أنه يحركها في كل التشهد. واحتج الفريقان بحديث وائل قال ثم وضع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه النسائي وابو داود بإسناد صحيح، وجاء أنه يدعو بها في عدد من الأحاديث. قالوا يدعو بها، قالوا فيحركها عند التشهد لأنه إشارة إلى التوحيد، ويحركها عند الدعاء على ظاهر الحديث. وقال أصحاب القول الثاني إن ظاهر الحال أنه كان يحركها في كل التشهد ولا يخالف هذا ما جاء أنه يدعو بها، لأن أول التشهد من الدعاء، لأنه ثناء، وهذا من الدعاء ثم يدعو، فهو من مقدمات الدعاء، فهو من الدعاء، فيحرك سبابته في الصلاة كلها. بعض أهل العلم يرى أنه يرفع السبابة ولا يحركها في التشهد كله، وبعض أهل العلم يرى أنه يرفعها ويحركها، وهذا أوفق عندي لظاهر الأحاديث أنه يحركها في كل تشهده حتى يفرغ من التشهد التشهد. نعم. رواه أبو داود. قال الشيخ رحمه الله قال لقول ابن الزبير: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، وكما تعلمون الأصبع لا يلحن فيها أحد، قل ما شئت فالضبط صحيح. الأصبع مهما قلت من ضبطها فالضبط صحيح، لا يلحن فيها أحد. هذا الأثر قال الشيخ رواه أبو داود، وقد صححه بعض أهل العلم إلا جملة ولا يحركها، فقد حكم عليها بالشذوذ، فقد حكم عليها بالشذوذ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأصبعه في الصلاة وفي غير الصلاة كما كان يفعل على المنبر. وأما جملة ولا يحركها فقد حكم عليها أهل العلم بالشذوذ. نعم. فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، والأولى تخفيفه. نعم، يعني هذا الذي ذكره الشيخ هذا معروف بحديث ابن مسعود وهو في الصحيحين، وهو أصح ما ورد، ولذلك قدمه الشيخ، ولذلك قدمه الشيخ. قال: وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز. ما دام قال جاز فهو يشير إلى أن تشهد ابن مسعود أفضل، تشهد ابن مسعود أفضل لأنه أصح ما ورد، وإذا تشهد بأي تشهد فإنه جائز. ولو أن المصلي جعل تشهد ابن مسعود في أكثر صلاته وفي بعض الصلوات يأتي بغيره لكان خيرا، لكن لو لفق مثلا بين تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس فجمع بينهما في صلاة واحدة فإنه غير مشروع، لا يشرع أن يلفق بين تشهدين في صلاة واحدة، لكن أن يأتي بأحد التشهدات في صلاة وبالآخر في صلاة فهذا أمر يعني حسن. قال الشيخ: والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه لظاهر حديث ابن مسعود، لظاهر حديث ابن مسعود. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه تزاد عليه الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أن المصلي في التشهد الأول يزيد الصلاة الإبراهيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم الصلاة الإبراهيمية لم يفرق بين التشهدات، ولم يأتي عنه أن هذا إنما يكون في التشهد الأخير، فظاهر ذلك يعم التشهدين، يعم التشهدين. ولذلك الأقرب والله أعلم أنه يضم مع التشهد الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا التشهد الأول، ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، وهذا عند البخاري في الصحيح، غير أنه جاء فيه اللهم بارك على محمد، عند البخاري في الصحيح غير أنه جاء فيه اللهم بارك على محمد، ما جاء وبارك على محمد في الصحيح، لكن ورد في بعض السنن وبارك على محمد، أما الذي عند البخاري في الصحيح فإنه اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. نعم. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد وآل محمد, وآل محمد. يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما ثبت, ولا يجوز في الصلاة أن يزيد ما لم يثبت. اللهم صل على سيدنا محمد لا يجوز في الصلاة. محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد البشر صلى الله عليه وسلم, لكن لم يرد في الصلاة أن يصلى عليه بقول سيدنا, فهنا لا يشرع. وإنما إذا جاء بشيء مما ثبت, وقد جاءت أنواع كثيرة وردت في الصحيحين وفي غيرهما في الصلاة الإبراهيمية, فإنه لا بأس بهذا. نعم. وآل محمد أهل بيته, وقوله يعني آل محمد هنا أهل بيته, والآل آل محمد صلى الله عليه وسلم قد يكون المراد بهم الصحابة, وقد يكون المراد بهم المؤمنين, وقد يكون المراد بهم أهل البيت, والمراد بهم هنا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله التحيات أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا. سبحان الله. التحيات أي جميع التحيات لله تعالى. وقال العلماء الله يحيى ولا يسلم عليه, الله يحيى ولا يسلم عليه, فالله هو السلام. التحيات لله, كأن قائلا قال وهل الله محتاج للتحية, هل الله محتاج للتحية؟ الجواب لا. ولذلك قال الشيخ استحقاقا وملكا, فهي تحية تعظيم لاستحقاقه لذلك لا لحاجته, لا لحاجته. فالمؤمن عندما يقول التحيات لله لأن الله مستحق لتعظيمه سبحانه وتعالى, فهو سبحانه عظيم مستحق لهذا, وليس هذا لحاجة كالبشر. نعم. والصلوات, هذه فائدة قول الشيخ استحقاقا وملكا, لبيان أن هذه التحيات ليست للحاجة وإنما هي لاستحقاق الله عز وجل لذلك, فهي تحية تعظيم, تحية تعظيم. نعم. والصلوات الدعوات, الأصل في الصلاة أنها الدعاء, ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب, فإن كان مفطرا فليأكل, وإن كان صائما فليصلي. قال جمهور أهل العلم يصلي هنا يعني يدعو, يعني يدعو لأهل الوليمة, وإن كان بعض أهل العلم قال يتشاغل بالصلاة, يحضر ويتشاغل عن الأكل بالصلاة, لكن الظاهر هو قول الجمهور أن معنى يصلي يدعو. فمعنى الصلوات الدعوات, فلا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم هذه على بابها, فكل ما يسمى صلاة يدخل فيها وليس ببعيد. الصلوات هنا على بابها فيدخل فيها كل ما يسمى صلاة, الدعاء والصلوات المعروفة كلها تدخل فيها. نعم. والطيبات الأعمال الصالحة, قال بعض أهل العلم الطيبات الأعمال الصالحة من قول أو فعل, بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال بعض أهل العلم أل هنا للاستغراق فتشمل كل طيب, تشمل كل طيب, فكل الطيبات لله سبحانه وتعالى, فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء. نعم. السلام إما أنه دعاء وإما أنه اسم الله سبحانه وتعالى, فالسلام إما دعاء بالسلامة وهو اسم لله سبحانه وتعالى. وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. اختلف أهل العلم في الصلاة على غير الأنبياء مع اتفاقهم على أنها تشرع للأنبياء جميعا، لكن اختلفوا في الصلاة على غير الأنبياء، فأن يقال اللهم صل على فلان، اللهم صل على أبي بكر مثلا، اللهم صل على علي، اللهم صل على عثمان رضي الله عنهم أجمعين، مع اتفاق العلماء على أنه تجوز الصلاة على غير الأنبياء تبعا، تجوز الصلاة على غير الأنبياء تبعا باتفاق العلماء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى من تبعه بإحسان، اتفق أهل العلم على أنها مشروعة، لكن اختلفوا في إفراد غير الأنبياء بالصلاة عليه، والصحيح أنها جائزة لثبوتها في بعض الآثار، لكن قال الشيخ إذا لم يكثر، فأنه لم يرد أنها تقال للناس دائما، لا بأس أن يقول الابن لابنه أحيانا، لأبيه أحيانا الله يصلي عليك، اللهم صلي على أبي مثلا، لا بأس إذا قالها حينا إذا كان مستحقا لهذا، ولم تتخذ شعارا لبعض الناس دون بعض. بعض الناس يصلون على أوليائهم الذين يسمونهم بالأولياء زورا وبهتانا، فالشيخ المعمم الذي يتقربون إليه ويسجدون بين يديه ويدخلون إليه حبوا وهو لا يحسن أن يصلي، بل قد لا يصلي، لكنه ابن الشيخ فأخذ الولاية عن أبيه وراثة. بعض الناس يخصونهم بالصلاة، اللهم صل على فلان، هذا شعار، وكل ما اتخذه أهل البدع شعارا لا يجوز للمسلم أن يجعله شعارا له، يعني جعل السبحة شعارا كما يفعله بعض المبتدعة، فبحسب منزلة الشخص تكون السبحة عقدا وطولا، لا يجوز ومحرم. فإذا كان الإنسان في بلد المبتدع جعلوا السبح شعارا، فإن الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز أن يتخذ السبحة، مع أني أرى والله أعلم أنه لو أن إنسانا اتخذ سبحة ولم يعتقد أنها أفضل من اليمين، ولم يعتقد أنها سنة، ولم يجعلها شعارا، أنه فعل جائزا، والأفضل أن يعقد باليمين، هذا الذي أراه في العموم، لكن إذا كان في بلد جعلوها شعارا فإنه لا يجوز له أن يتخذها. أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض كما يفعل الرافضة فيخصون عليا عليه رضي الله عنه بقولهم عليه السلام، فهذا لا يجوز، فعلهم محرم، فعلهم محرم، لأنهم يقصدون بهذا الغلو في علي رضي الله عنه والحط من الصحابة، فهذا من قبائحهم الكثيرة. نعم، هذا معنى كلام الشيخ. نعم. وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره، وفي يوم الجمعة وليلتها، وكل هذا معلوم في موطنه. نعم. ويسن أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. هذه الاستعاذة جاءت في أحاديث صحيحة في الصحيحين، وجاءت بالفعل وجاءت بالأمر، وجمهور أهل العلم كما قال الشيخ على أنها سنة، وذهب الظاهرية إلى أنها واجبة، والذي يظهر لي والله أعلم أنها سنة مؤكدة تأكيدا شديدا لتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لكنها ليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فجعل ذلك إليه وإن أمر بشيء من الدعاء، كما سيأتينا إن شاء الله والحديث صحيح. فالدعاء جعل إلى خيرة المصلي، وما دام أنه جعل إلى خيرته واختياره فليس بواجب، وإنما هو مستحب. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأدعية بخصوصها علمنا أنها متأكدة، ولذلك نقول هي سنة مؤكدة تأكيدا شديدا فيما يظهر لي والله أعلم. ولو قال قائل بالوجوب لكان قوله متجها من جهة الأمر بها. نعم. وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. وهذا عند البخاري في الصحيح، وهو يدل على أن المصلي له أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة في الفريضة والنافلة، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم، أن المصلي له أن يدعو بما شاء من خير، سواء من خير الدنيا أو خير الآخرة، وإن كان الأولى في الفريضة أن يدعو بخير الآخرة، خروجا من خلاف أهل العلم، ولأنه ظاهر الأدعية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يدل على عدم الجواز، لكن نقول الأولى في الفريضة أن يكون دعاؤه بخير الآخرة، وهذا يدل على أنه ليس هنالك دعاء واجب في الصلاة، وإنما جعل ذلك إلى اختيار المكلف. نعم. ما لم يشق على المأموم. نعم، ما لم يشق على المأموم، بمعنى لا يكثر من الدعاء حتى يشق على المأمومين، بل رفع المشقة مطلوب شرعا. نعم. ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة. نعم، يجوز الدعاء لشخص معين كأب وأم وقريب ومسلم يعاني كربة ونحو ذلك، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، والالتفات ثبت ذلك في الصحيحين. نعم. والالتفات سنة، ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده، يرى خده. نعم، لحديث عامر ابن سعد عن أبيه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، رواه مسلم. فقول حتى أرى بياض خده حمل على تسليمه عن يساره، حمل على تسليمه عن يساره، فيكون التفاتته إلى ناحية اليسار أكثر من التفاتته إلى ناحية اليمين. نعم. ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره. الصحيح أن الإمام يجهر بالتسليمتين لثبوت ذلك في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن حذفه. وأما المأموم فالأصل فيه أنه يسر، لكن يسر كما قلنا بحيث يسمع نفسه كما تقدم معنا في الأقوال. نعم. ويسن حذفه وهو عدم تطويله، أي لا يمد به صوته وينوي به الخروج، أي لا يمد به صوته، لأن هذا ظاهر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يمد صوته لقالوا يمد بها صوته، فلما لم يقولوا ذلك دل على أنه يسلم سلاما معتادا لا يمد بها، لا يمد به صوته. نعم. أي لا يمد به صوته وينوي به الخروج من الصلاة، وينوي به أيضا السلام، السلام على الحفظة وعلى الحاضرين. نعم، ينوي به الخروج من الصلاة لأنه ثبت أن تحليلها التسليم، أن تحليلها التسليم، فينوي به تحليل الصلاة كما أنه ينوي بتكبيرة الإحرام الدخول في الصلاة، فتحريمها التكبير فينوي به الدخول في الصلاة، وتحليلها التسليم فينوي بالتسليم الخروج من الصلاة. قال الشيخ وينوي به أيضا السلام على الحفظة وعلى الحاضرين، لأن السلام في آخر الصلاة حكمته أمران: الخروج من الصلاة والسلام على إخوانك المؤمنين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، رواه مسلم في الصحيح. وأخوك يشمل الصالح من الجالس بيمينك والحفظة، والحفظة، ولذلك قال الشيخ وينوي به أيضا السلام على الحفظة وعلى الحاضرين، وعلى الحاضرين، لتتحقق الحكمة من السلام. طيب لو لم ينوي الثانية فسلامه صحيح، فسلامه صحيح، لأن هذه حكمة يعني تابعة. وبهذا يكون الشيخ قد فرغ من القسم الأول المتعلق بصلاة ركعتين، ثم سيبدأ الشيخ بالكلام عما بقي من الصلاة إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، ولعلنا نقف عند هذه النقطة، ثم إن شاء الله عز وجل إن كتب الله لنا درسا في المسجد النبوي هذا العام بعد الحج فإنا سنبدأ أولا بشرح الكتاب من أوله في يومين أو ثلاثة، ثم نتم إن شاء الله حتى نفرغ من الكتاب، وليس المطبوع فقط بين أيديكم، لأن المطبوع جزء، والإخوة يعني كانوا يعني يظنون أني أشرح إلى حيث طبعوا، وأنا يغلب علي ما أعتقده في تقرير المسائل، وهو أنه لا ينبغي تقرير المسائل نقرا كنقر الغراب، وإن كنت لا أعيب على من يرى تقرير المسائل بما يراه، وسبب ذلك عندي أن الفقه ليس كغيره من المسائل، الفقه يحتاج إلى فهم ويحتاج إلى تنبه ومعرفة الدليل، فهم المسألة ومعرفة دليلها. وأيضا من جهة أخرى أن الفقه لا يسمعه الإخوة كثيرا، سواء من جهة تقصير الإخوة أو من جهة تقصير شيوخهم، فالإخوة يهتمون بدروس العقيدة وأنعم بها، وبدروس الحديث وأنعم بها، لكنهم لا يهتمون بدروس الفقه المؤصلة كثيرا. كما أن المشايخ الذين يتخصصون في الفقه، ولست منهم، فأنا كما قلت مرارا لست متخصصا في الفقه، أنا متخصص في أصول الفقه، ولكني متطفل على المشايخ في الفقه. عندهم تقصير في الدروس في الفقه مع حاجتنا الماسة إلى الفقه، لا سيما في زماننا هذا الذي ظهر فيه الفقه المنحرف بكل أنواعه، وأصبح يظهر على للناس، وأصبح الناس يستفتون بطرق ليست شرعية. فجاءنا فقه الرأي في هذا الزمان أقبح مما كان، وجاء تحكيم قواعد في الفتاوى لا يجوز تحكيمها أمام النصوص. فطلاب العلم الذين رزقهم الله حب الدليل عليهم مسؤولية كبرى في أن يتمكنوا من الفقه حتى يقابلوا الآخرين، فإن للآخرين بيانا وإن لهم لسانا، والناس اليوم يحتاجون إلى من يكون عنده البيان وقوة الحجة حتى نقابل الأمر بالأمر ونجاهد. وأنا والله أرى أن الحرص على الفقه بمعرفة الدليل كما فهمه العلماء من الجهاد، وهو في هذا الزمان أعظم وأعظم. ولذلك أحث إخواني على الحرص على هذا، وأن يعلموا أن الكتب وسائل للفقه وليست مقصودة لذاتها، وإنما العبرة بالدليل. فإذا وفق المسلم لأن يتفقه في المسائل بمعرفة أدلتها فقد وفق إلى الخير، سواء قرأ في متن للحنفية أو متن للمالكية أو متن للشافعية أو متن للحنابلة أو متن للظاهرية أو في كتاب حديث من أحاديث الأحكام. المهم أن يفهم بفهم العلماء، وأن يكون موفقا لمحبة الدليل ونصرة الدليل، وهذا هو الشأن. نجيب على سؤال أو سؤالين من هذه الأسئلة ونقف، لأن تعبنا وأتعبنا. يقول الأخ: بعض العلماء ينص على كراهة إعادة قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن، وقد ثبت عن بعض السلف أنه كان يقوم بآية واحدة، فما هو الجواب؟ نعم، الأصل في الأركان أنه لا يجوز تعمد تكرارها، فمن تعمد تكرار ركن بطلت صلاته إلا الفاتحة، فإنه يكره تكرارها، ولو كررها إنسان لا تبطل صلاته. وأما غير الفاتحة فالذي ينص عليه أهل العلم أنه يكره تكرارها في غير يكره تكرارها في الفريضة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لطائف ما يذكر يا إخوة أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان مرة يصلي فقرأ آية فكأنها وقعت من نفسه موقعا فأعادها أظنه مرتين، ثم لما سلم قال استغفر الله فإني لا أعلم لتكرار الآية في الفريضة أصلا، فرد على نفسه. وهذا من تجرد العلماء، بعضنا إذا أخطأ ويعلم أنه أخطأ خطأ صريحا يتأول ويبدأ يؤصل للخطأ، وهذا من ضعفنا وقلة تجردنا. وكثير من المصائب والفتن التي تظهر الآن عند بعض طلاب العلم وتفتن بعض طلاب العلم إنما منطلقها عدم التجرد، فيقول قولا فيؤخذ عليه فلا يحب أن يرجع فيؤصل له، ويكتب أصولا في هذا الخطأ حتى يظهر فتنة تمزق أهل الحق. ولو تأملتم الفتن لوجدتم هذا أصلها. أما غير الفريضة فلا بأس أن يكرر فيها المصلي آية غير الفاتحة من غير كراهة، وقد ذكر الأخ أن هذا ثبت عن كثير من السلف. يقول الأخ إذا جهر الإمام في الصلاة السرية فنبه هل لذلك سجود سهو؟ إذا سهى عن سنة فهل يسجد للسهو؟ يقول بعض أهل العلم نعم، لعموم أنه سهى فسجد، أنه سهى فسجد. والذي يظهر لي والله أعلم أن من سهى عن السنة لا يسجد سجود السهو، لأن هذا العموم فصل في الأحوال، وكل ما سجد عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ترك واجب، والسنة إذا تركها الإنسان ساهيا كتب له أجرها ما دام أنه يفعلها دائما. فلا أعرف يعني وجها صحيحا لأن يسجد للسهو عنها، وإن كان بعض أهل العلم كما قلت يقول أنه عام لعموم سهى فسجد. أختم بهذا السؤال، يقول هل هناك شيء في الإمام الذي يقرأ في الركعة الأولى بسورة صغيرة ثم في الركعة الثانية سورة كبيرة في الصلاة الجهرية؟ نقول هذا خلاف السنة، السنة أن تكون الأولى أطول من الثانية ولا يعكس، لكنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإخواني بالعلم، وأن يكفيني وإخواني شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجزي القائمين على هذه الدورة والمتسببين فيها والحاضرين لها خير الجزاء. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزي أصحاب الفضيلة المشايخ خير الجزاء على ما قدموا وأسهموا به في هذه الدورة، ونشكرهم على استجابتهم لطلب إخوانهم وتلبية رغبة أبنائهم، فنشكر الجميع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الوهاب العقيل، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان السحيمي، وصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي الذين شاركوا معنا في هذا الأسبوع، وأيضا نشكر صاحب الفضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله قد شارك معنا في الأسبوع الماضي فجزى الله الجميع خير الجزاء. وأضم صوتي إلى صوت صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي جزاه الله خيرا في الوصية بالفقه، فأقول إنما نتعب وننصب جميعا ونقرأ علوم الآلة من عربية ونحوها وأصول شرعية ونحوها إنما هو للوصول إلى الفقه الصحيح، فقه أصول الدين وفقه فروع الدين. وإن كانت هذه الكلمة كما تعلمون ويعلم أو يعلم كثير منكم أن التقسيم على هذا النحو كما ذكر المحققون حادث، لكن وقد شاع وذاع فأصبح التخاطب به من هذا الباب. وهذا هو الثمرة معشر الإخوان، الفقه. فإن الله جل وعز إنما شرع الرحلة له، فقال جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيبدأ الإنسان برفع الجهل عن نفسه حتى يعبد الله على بينة وعلى علم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم يرفع الجهل عن إخوانه ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يحذرون أسباب غضب الله ومقته وأسباب عذابه جل وعلا وسخطه، فيتقونها ويحثون إخوانهم على اتقائها. وهذا هو معنى قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في أنفسهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. وبعد إن العلم خير مقتنى والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، فدونه لا يمكن اتباع أمر ولا بالعظة انتفاع. فالفقه هو الثمرة، رب حامل الفقه ليس بفقيه ورب حامل الفقه لمن هو أفقه منه. فالثمرة من النصوص نحن نثبت الصحيح والضعيف لنبني الفقه على دليل صحيح، فنحن نجاهد لأجل الوصول إلى هذه الثمرة. فالثمرة هي المطلوبة وهي المرجوة. ونحن في هذا العصر كما ذكر فضيلة الشيخ وسمعنا جميعا طلع علينا فقه رأي جديد أسوأ من الرأي الأول. رأي الأول مبني على اجتهاد وصاحبه يغلب عليه الصدق، أقول يغلب، هذه الكلمة أقصدها يغلب، يوجد بعضه لكن الغالب، أما الآن فالغالب عليه الهوى إلا من رحم الله جل وعلا. فالعكس في هذا الوقت عكس الوقت السابق، فكثرت هذه الظاهرة والناس استخفوا بدين الله، كثير منهم لا يهمه إلا أن يجد المخرج لنفسه، وأينما وجد من يفتيه بذلك فهو الشيخ وهو المقدم وهو العالم وهو فالقياس نفسه. فيا معشر الإخوة والأبناء، الله بالاهتمام بالفقه. وهذه الكتب التي ندرسها نحن الممتونة على المذهب المعين المقصد منها تقريب المسائل، لأن الإنسان تطول عليه الأحاديث وقد يسرد له الأحاديث، فيأتي الحديث الواحد وفيه 10 مسائل، مسألة في الطهارة ومسألة في صلاة الخوف ومسألة مثلا في صلاة الجنازة ومسألة في الزكاة، كلها في نص واحد أحيانا تجدها. فأهل الفقه فصلوا، ولهذا جاء الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وفصل هذه الجمل من سياقاتها الطويلة فأودعها كتابه العظيم، كما قال الخطابي وغيره لم يسبقه أحد إلى هذا النحو، حيث فصل هذه الجمل في كل باب من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفصلها من سياقاتها الطويلة، فلم يتفق لأحد قبله على هذا النحو. وقد يقول قائل البخاري أين؟ نقول نعم البخاري أسبق، ولكن كتابه لم يكن على هذا النحو. فيا معشر الإخوان، الله بالفقه. ونحن إن شاء الله تعالى في هلال ذي القعدة إن متعنا الله وإياكم في الحياة سنبدأ بشرح كتاب الحج من زاد المستقنع. وهذه الكتب كما قلت لكم وقال الشيخ حفظه الله وجزاه خيرا إنما المقصد الاستعانة بها على الفهم الصحيح كما نبه على ذلك أهل العلم. ويقول شيخ الإسلام عبد الوهاب في باب اتخذوا أحبارهم ولا يخفاكم، ثم شرحه حفيده الشيخ سليمان، قال هذه الكتب هي بمنزلة كتب الآلة التي تعينك على الفهم الصحيح تستعين بها، أما أن تكون هي الحاكمة إذا قيل قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم قلت قال الشيخ كذا، فهذا يخشى على صاحبه أن تنطبق عليه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. وبعد، فنحن نحمد الله على ما يسر ومن به سبحانه وتعالى من إتمام هذه الدورة، وإن كان العلم ليس له أمد ينتهي إليه ولا حد يتوقف عنده فيه، ولكن هذا هو المتبع وهو المسموح به لكونه في أول الدراسة مع أبنائنا الطلبة في الجامعة ولم تزدحم عليهم الدروس النظامية، فنحن أحببنا أن نشغل الوقت عندنا جميعا بما ينفعنا في هذه الفترة التي يكون فيها شبه فراغ، لا نقول فراغ، فطالب العلم لا يوجد بإذن الله في وقته فراغ، ولكن أحببنا أن نشغل الوقت بذلك. ونشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف والدعوة والإرشاد، ونشكر لمكتب الدعوة في هذه المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تعاونهم وتيسيرهم لنا الصعاب وتذليلهم لنا الصعاب، كما نشكر أيضا الإخوة القائمين على هذا المسجد، مسجد بني سلمة، من إمام ومساعدين له من حراس والمعتنين بنظافة المسجد، نشكرهم جميعا على اتساع صدورهم لنا ولأبنائنا طلبة العلم. وأشكر الإخوة القائمين على الإشراف على هذه الدورة معنا كل يوم في هذا المسجد، فجزى الله الجميع خير الجزاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا وإياكم جميعا خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده.